هنا القاهرة. سنستمع الآن إلى حلقة جديدة من أغاني لها تاريخ وعملاق آخر من عمالقة الإذاعة، هو الإذاعي الرائد عمر بطيشة، وحديث اليوم حول شيخ الإذاعيين فهمي عمر وأغنية تم البدر بدري وكمان ليلة القدر. هيا بنا نستمع إليها. هنا القاهرة أغاني لها تاريخ، توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ، إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم وكل عام أنتم بخير. الحقيقة ليالي رمضان كلها مباركة، لكن ليلة القدر بالتحديد بتزداد فيها البركة وتعم جميع الناس في هذا الوقت وهذه الليلة المبروكة. وأنا بذكر هذا الكلام لما بتذكر أغنية لها تاريخ في هذا اليوم، كانت لها قصة هيحكيها لنا دلوقتي الإذاعي الكبير شيخ الإذاعيين الأستاذ فهمي عمر، أو الخال فهمي عمر اللي أنا بعتبره أبي الروحي. الأغنية هي الأغنية الشهيرة والله لسه بدري لشريفة فاضل. أغنية والله لسه بدري يا رمضان لها قصة. القصة رواها لي الملحن الذي قام بتلحين هذه الأغنية، وهو الراحل عبد العزيز محمد. الكلمات لعبد الفتاح مصطفى. قال لي عبد العزيز محمد انه دخل على الاستاذ رئيس الموسيقى والغناء الاستاذ الشجاعي قبل عصر احد ايام شهر رمضان، وكان يوافق 25 من رمضان. فقال له الاستاذ الشجاعي: لقد جئت في وقتك، خذ هذه الاغنيه على أن تلحن وتسجل في الغد. قال لي: لقد يعني أصابني شيء من الرعب والخوف، ولكني استخرت الله سبحانه وتعالى وقلت إنه سيساعدني في هذا اللحن. عندما أمسكت بالورقة ووجدت أنها تتحدث عن انتهاء شهر رمضان، وكيف أن الحنين يأخذ الناس وهم يشاهدون الشهر يصل إلى نهايته. كانت الأغنية مطبوعة تقول: والله لسه بدري يا شهر الصيام. واتفق الإسنان الشجاعي وعبد العظيم محمد على أن تقوم المطربة الشريفة فاضل بالغناء، لأن في صوتها بحة تناسب معاني الأغنية. وبالفعل قال لي عبد العظيم محمد إنه تعود أن يعني يصلي العصر في أيام رمضان في مسجد مولانا الإمام الحسين. قال لي أيضا إنه خرج من مبنى الشريفين ماشيا على قدميه، ونسي أن يركب تاكسي لأنه كان يفكر في اللحن، وأخذ يكتاز شوارع القاهرة شارعا بعد شارع إلى أن وصل إلى باب مسجد سيدنا الحسين وهو ماشيا على قدميه. وعندما وضع أولى قدميه المسجد، كان اللحن كما قال لي قد اكتمل تماما. يا سبحان الله. وأنه طوال هذه المدة التي قضاها في المشي من أربع شارع الشريفين حتى مسجد سيدنا الحسين كان يفكر في اللحن. عندما دخل من باب المسجد كان اللحن قد اكتمل. وبالفعل بعد أن أدى الصلاة اتصل من منزله بالتليفون السيدة الشريفة فاضل، وأخبرها بأنه في حاجة إلى أنها تغني أغنية لرمضان، وعليها أن تكون في معهد الموسيقى العربية بعد صلاة العشاء. وكذلك اتفق مع الفرقة الموسيقية. هو سعد جاءت شريفة فاضل وجاءت الفرقة، وفي خلال ساعتين أو ثلاث ساعات كان الجميع قد حفظ اللحن تماما. في اليوم التالي مباشرة توجه إلى استوديو واحد بشارع الشريفين بشارع عدلي، وتم تسجيل الأغنية واعتمدها الشجاع في نفس اليوم، وأذيعت عقب أداء صلاة المغرب بعد الإفطار في يوم 26 من رمضان 1955 1956، وكان لها وقع جميل، وهي لها عمر من الأغاني الخالدة التي ستظل تذاع مدى الدهر. متى يأتي رمضان وفي نهايته لا بد أن تذاع هذه الأغنية، كما تذاع أيضا أغاني المناسبات خصوصا رمضان، بمعنى أنه مثلا وحوي يا وحوي مش ممكن ما تذاعش في رمضان. أهلا شهر الصوم، مرحب شهر الصوم، مرحب عبد العزيز محمود، وهكذا. هذه هي قصة هذه الأغنية الجميلة فعلا، التي عندما يسمعها الإنسان تسيل دموعه يعني لفراق شهر الصوم. ربنا يخليك لنا يا ريس، ويبارك في صحتك وعمرك، وحكيت لنا فعلا قصة أغنية لا تاريخ، وهي أغنية والله لسه بدري يا شهر الصيام. يا شهر الصيام والله لسه بدري والله يا شهر الصيام دم البدري بدري والأيام بتجري دم البدري بدري والأيام بتجري يا شهر الصيام والله لسه بدري والله يا شهر الصيام. كل عام أنتم بخير، ونلتقي غدا بحول الله. كنتم مع أغاني لها تاريخ، المخرجة هيام فاروق، مع تحيات عمر بطيشة.